أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الاستعانة بباحث مساعد في إعداد الرسائل العلمية كالدكتورات مثلا؟ أحسن الله إليكم. هذا فيه تفصيل. إن كان المراد بالاستعانة معنى أنه يعين في تحضير البحث، في تحضير المسائل، في جمعها وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا الإعانة مثلا في بيان الأخبار، من رواها فلان وفلان، من الأشياء التي نفس الباحث لا تخفى عليه، إنما يستعين من باب توفير الوقت، وأن هذا العمل وهذا الجهد كل يستطيعه، وليس فيه جهد يتميز به الباحث من جهة جمع الأحاديث وتخريج الأخبار كمثل جمع المسائل من كلام أهل العلم في كتب الفقه. وإن كان المراد به أن هذا الباحث هو الذي يستقصي المسألة وينظر في الأدلة ويرجع، كذلك إذا كانت المسألة، إذا كانت الرسالة في باب التخريج والتصحيح، وأن هذا الباحث الذي يعينه هو الذي يخرج الأخبار وهو الذي يحكم عليها، الحقيقة هذا لا يجوز، لأنه حينما يأخذ هذا البحث وينسبه إلى نفسه يكون كذب ويكون تزوير، ويكون كما في الصحيحين كلابس ثوبي زور. ولأن المقصود من الشهادة هو معرفة قدرة الباحث، وأنه تهيأ لهذه الرسالة ولهذا البحث وتوصل إلى هذه النتائج، ولا في الحق كالمستعير الذي لبس ثوب غيره وإلا ليس له. فالحال الظاهر خلاف الباطن وخلاف الحقيقة والواقع، وهذا لا يجوز. هذا فيما إذا كانت هذه الشهادة شهادة علمية يترتب عليها درجة علمية ونيل هذه الشهادة. أما إذا كان البحث من باب مثل البحوث التي يكون المقصود منها هو يعني ليس المقصود بها تحصيل شهادة معينة، إن بحوث من باب التطوع، بحوث من باب نشر العلم، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه لا يترتب عليه شهادة ولا يترتب عليه مثلا وظيفة معينة، فهذا لا بأس به ما دام أنه يعني إنسان يتصدر مثلا للبيان للناس ودعوة الناس وتعليم الناس، وقد يحتاج في كلماته وخطبه إلى من يحضر لهذا الدرس هذه الخطبة، فلا بأس أن يستعين بهذا، لأن هذا من نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فلا بأس بذلك. أما إذا كان على الوصف المتقدم فهذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا ما يؤخذ من طريق شبكة الإنترنت وشبكة المعلومات هو من هذا الباب. فإذا كان يأخذ هذه البحوث وتكون لغيره بالجهد والعمل والترجيح والنظر على ما سبق، وإن كان لا مثل ما ينقل من الكتب، فهذا لا بأس به. نعم.